بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة دروس الدورة التمهيدية في علم آداب المطالعة. فنستهل هذا الدرس بإذن الله تعالى للإجابة على سؤالين، أحدهما سؤال، طيب على سؤالين، ثم ننطلق بعد هذا في تدريب عملي بخصوص الورقة التي وزعت عليكم الآن، وهي جزء من أول كتاب أو مقطوعة من أول كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر العسقلاني رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلمه بعلومه في الدارين، اللهم آمين. طيب، كان في سؤالين. السؤال الأول، بعض الأحبة سألت المرة الفائتة في نهاية الدرس عن الفرق بين علم آداب المطالعة وعلم آداب الفهم، لأن هناك كتاب للعلامة الطحلاوي اسمه غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام. غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام، وهذا الكتاب شرحه العلامة الأمير الكبير في كتاب عنوانه ثمر الثمام في شرح غاية الإحكام، مطبوع لدى دار المنهاج السعودية جدة مش الرياض، عشان في اثنين دار منهاج. فالسؤال، ما الفرق بين علم آداب المطالعة وعلم آداب الفهم؟ قلنا أن علم آداب الفهم متعلق بالقواعد الخاصة باستنباط المعاني من الألفاظ أو نقوش الألفاظ. فرقنا في المرات الفائتة بين اللفظ وبين نقش اللفظ، وهو الحروف المكتوبة. فعلم آداب الفهم يتعلق ب الألفاظ التي هي في المخاطبات والألفاظ التي هي في المكتوبات. أما علم آداب المطالعة فلا يختص بالمخاطبات وإنما يتعلق بالمكتوبات. طيب، فإذا هذه أحد الإيه؟ أحد الفروق. فبهذا الاعتبار علم آداب الفهم جزء منه أو وجه من بعضه مضمن في علم آداب المطالعة. ما هو هذا الوجه؟ الجزء المتعلق باستنباط المعاني من الألفاظ، ولكن من حيثية، من اعتبار، من وجه، هو إيه؟ هو كونها مكتوبة مرقومة منقوشة على أوراق في صحف في كتب. طيب، الأمر الآخر أن الكتاب اسمه غاية الإحكام في آداب الفهم والإفهام، فإذا هناك جزء من الكتاب متعلق بإيه؟ بآداب التفهيم، يعني وهي من شأن الإيه؟ شأن المدرس وليست من شأن المطالع أو القارئ. فإذا هذا هو الإيه؟ هذا هو الاشتراك، القدر المشترك بين علم آداب المطالعة وعلم آداب الفهم، على أن علم آداب الفهم نشأ بعد علم آداب المطالعة، علم آداب المطالعة أسبق. ثم الأمور المتعلقة بالسلوكيات أو سلوكيات القارئ، هذا متعلق علم آداب المطالعة وغير متعلق بعلم آداب الفهم، فهذا فرق آخر، أن علم آداب المطالعة يشمل سلوكيات، علم آداب المطالعة متعلق بالألفاظ المكتوبة، علم آداب الفهم يشمل الألفاظ المكتوبة والألفاظ المتحولة، علم آداب الفهم داخل فيه كمان آداب التفهيم بخلاف علم آداب المطالعة، مش داخل معاه مثلا آداب الكتابة مثلا، طيب، أو آداب الشرح الكتابي، ليست داخلة في علم آداب المطالعة. طيب، سؤال حضرتك تفضل كده، تطرح علينا السؤال. هو كان السؤال حضرتك قلت ان العلوم المقدسه ما هو هذا تبقى يعني ما موضوع فيها اللي موضوع فيها مكتوب فيها بيبقى بوجهه نظر الكاتب ليس يعني هنا حضرتك يعني العلوم المجرده اجيبها من يعني العلماء مثلا اصطلحوا او توافقوا كلهم على قواعد معينه مثلا في اصول الفقه فوضعوا هل في كتاب معين موضوع فيها؟ لا، حضرتك قلت ان كل الكتب يعني كل من كتب فيها فهو كاتب بوجهه نظر هو مش لا انا قلت طيب السؤال الكتب المدونه في العلوم، الكتب المدونه في العلوم كل كتاب مدون من قبل عالم، اللهم الا ان اشترك يعني ايه عالمان فاكثر في تدوين كتاب. طيب، ولكن في الاعم الاغلب ان كل عالم او كل مصنف من المصنفات المعتبره في اي علم من العلوم على الاقل مدون من قبل شخص واحد، صح؟ مفيش اقل من كده، صح؟ طيب، هذا الكتاب هو عبارة عن تعبير هذا العالم عن بعض المعاني التي قامت في ذهنه. هذا التعبير خاص به، قد يستفيد من تعبيراته علماء آخرين، ده وارد. ولكن في نهاية المطاف هذا تعبير عالم عن بعض المعاني التي قام في دينه. هذه المعاني بعضها هو محل وفاق الجماعة العلمية، وبعض الآخر هو محل اختصاص بهذا المؤلف المعين. طيب، ومن هنا تنشأ الاختلافات والاتفاقات داخل العلم الواحد. فالاتفاق والاختلاف شيء في المعاني، في الأمور المقررة، في الآراء، في الأفكار شيء، وطريقة التعبير أمر آخر. فأنت أنا عايز أقول إيه؟ أجبت على سؤالك ولا؟ طيب حضرتك دلوقتي إحنا نجيب القواعد المجردة حتى نجيبها منين؟ يعني طول صداع المجردة، المعاني التي هي قامت في الذهن. يعني اللي هي بيها يقوم العلم دون تقيد بلاها. ما هو لأجل هذا نص على الدواسة مع مشايخ. ليه؟ قلت في نقطة برضه المعتبرة، قلت المستند يعني كتب المعتبرة عند أهل. اللي في كتب غير معتبرة. أنا منين أعرف بقى المعتبر؟ لا المعتبر. طيب كيف تعرف بس ده سؤال ثاني. لا لا لا لا لا، دي شيء وده شيء. ننتهي الأول الشيء الأول ثم ندخل في السؤال الملحق. السؤال الأول، كيف تصل إلى المعاني المجردة نص على الأخذ من المشايخ؟ ليه؟ لأن الشيخ ربما يعبر بتعبير فأنت لا تفهم فتسأل فيعبر بتعبير آخر، ثم الكلام في اتجاهين صح؟ مش في اتجاه واحد. أما في الكتاب اللغة الحوار باتجاه واحد، هو يخاطبك وأنت تسمع، هو يخاطبك وأنت تسمع، أنت لا تقبل الكتاب، لا يتأثر بإخبارك ولا يتأثر بقراءتك ولا يتأثر باعتراضاتك ولا يتأثر بفهمك أو عدم صح؟ ولكن المدرس أو الشيخ يتأثر سلبا وإيجابا. طيب، فالشاهد هنا أن التخاطب الشفوي أو الشفهي أقرب إلى الفهم من التخاطب الكتابي، فشيء يعني أحسبه أنه هو بديهي. فالمخاطبة التي تحصل بين الأستاذ والتلميذ، أو التي تحدث بين مدرس وطالب، أو التي تحدث بين عالم وعالم، أو طالب وطالب، هي أقرب للوصول إلى المعنى القائم في ذهن من المخاطبات والمراسلات. جرب كده إن أنت تكون تكلم واحد صاحبك في التليفون وبين أن تكلم أحد عن طريق الواتساب صح؟ أحيانا بيحصل في المخاطبات الكتابية سوء فهم، أما في المخاطبات اللفظية الشفوية الشفهية مفيش هذا سوء فهم، هذا مرتفع لأن في عناصر أخرى في الحوار تدخل غير مجرد نقوش الألفاظ صح؟ لكن ربما لو انت لديك مهاره معينه دربه او خلينا نقول الف معين لهذا الشخص، ربما تتعرف على بعض احواله، بل ربما تتخيل صوره وجهه في حينما يكتب كلمه بعينها او حين يكتب سطر بعينه لكثره الف. نفس الحكايه بالنسبه لكل حينما تصل الى درجه معينه من الدربه والمراس والمران في قراءه المصنفات، تستطيع انك حتى تتخيل الحاله المزاجيه للعالم حينما كان يكتب هذا الكتاب. فهي مساله هنا مساله الف ودوره، حتى ان يصل انسان الى الف ودوره فهو مقيد بالمخاطبات الشفهيه. وهذه المساله ان شاء الله يعني قريبا سيصدر يعني كتاب ومعه ملحق. هذا الملحق افردت في الادله العقليه من كتاب لأحد الأطباء الفلاسفة ابن بطلان، هذا اسمه. فابن بطلان ألف كتاب اسمه المقالة المصرية يرد فيها على بعض القدماء أو الأطباء في بداية نشأة حركة التأليف في الطب والفلسفة. فابن بطلان هذا ألف في بداية كتابه المقالة المصرية فصلا عن الأدلة العقلية في تفضيل من أخذ العلم عن المشايخ على من أخذ العلم من بطون الكتب. فكان من جملة هذه الأدلة أن الكتاب لا يرد على القارئ، يعني الكتاب لا يخاطبك بكلام وإنما هو جهة اتصال واحدة. ولو أدلة أخرى، قال أن الشيخ من نفس جنس الطالب أو الطالب من نفس جنس الشيخ، أما الكتاب جماد، والأخذ من التأثر بالجن بمن هو من نفس جنسك أقرب من التأثر بالجمال. أنت تتأثر بالأشخاص بمن حولك أكثر مما من تأثر بالسيارة أو بالشارع أو بالشجرة اللي حولك صح؟ وهكذا يعني. فذكر في هذه الأدلة تأتي بالتفصيل. سؤال بقى الأخير المتعلق بالأخير يعني في هذا الوقت. طيب المتعلق بكيف نعرف الكتب المعتبرة؟ غالبا العلماء في كل عصر وأوان يمحوا أو يحددوا الكتب المقبولة من الكتب المردودة، بل بعضهم أفرد مؤلفات في هذه المسألة. يعني الفوائد المكية من الكتب التي البعض يستفيد منها إيه، وكذلك الفوائد المدنية الكردية هم أنا مش شافعي عبون، فيستفيد منها المؤلفات المعتبرة أو المؤلفات التي يؤخذ منها الفتوى والمؤلفات التي يستفاد منها ولكن لا يؤخذ منها معتمد الفتوى في مذهب مثلا المذهب إلى آخره. فهم ينصوا على هذا من يعني من تلقائهم، فهذا موجود لكن يتطلب شيء من البحث. هذه الدباجة التي معكم فيها شيء من هذا المعنى. طيب فهذا أول شيء أجبنا على الأسئلة الموجودة. طيب الآن مع كل ثلاثة من المفترض أو أكثر ورقة بها نص من أول كتاب نزهة النظر في شرح نقطة الفكر للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. طيب المطلوب من حضراتكم ولمدة 10 دقائق ولن نزيد على هذا، 10 دقائق أن تقرأوا هذه الورقة. أنا لم أحدد طريقة القراءة. طيب من المفترض أن سيرد منكم بعض الممارسات السليمة، بعض الممارسات التي تحتاج إلى شيء من الدعم أو يعني التكميل أو التغيير ربما الله أعلم. طيب فالمطلوب من حضراتكم أن تقرأوا سويا هذه هذه الورقة لتستخلص أمرين. الأمر الأول المعنى، ما الذي يقوله المصنف، وإن كان لديك أي اعتراضات يعني أي شيء قاله الحافظ بن حجر أنت لديك عليه توجه عليه نوع من أنواع الاعتراض، شيء كده يعني إيه تستغربه تستهجنه تتعجب منه أو تعترض عليه. طيب بأي وجه من وجوه الاعتراض. تمامكم 10 دقائق يعني حد الساعة 4:25. طيب لو في حد مش مجموعة لثلاث أفراد أو أربعة ويحتاج إلى ورقة أرجو أن يبلغ أستاذ مفضل. سويا يعني هرد تقرأ كل واحد لوحده يقرأ الورقة ثم تتداول بالنقاش. طيب أسأل ليه مصطفى الموقف الكاميرا يعني نعمل باص لحد ما هي شغال او قطعها ولا لسه؟ طيب يعني هي شغال. طيب خلاص مش مشكله طالما انها شغاله متاكد انها شغاله متاكد طبعا يقينا صدق حق. طيب ليه خلاص بقى انا قلت باظ ما قلتش ستوب ماليش دعوه. طيب من المفترض الان امر عليكم ثلاث دقائق من المفترض ان ايه تكونوا قد اقتربتوا من انهاء القراءه حتى تتمكنوا من النقاش في الخمس دقائق المتبقيه. Thank you. فيقول ان اول من صنف علم الحديث الامام محمد بن الرمه المزي، ولكنه لم يستوعب جميع العلوم علم الحديث في كتاب واحد ثم جاء من بعده لو أردت أن تعطيني بياناً إجمالياً. أنا أول من ألف في علم الحديث مصطلح الحديث الإمام الرمهرزي وآخر من صنف وجمع العلوم كلها ابن الصلاح في مقدمة مقدمة ابن الصلاح. طيب هذا هو المعنى. طب لو أردت أن تضع له عنوان كل وضع عيد الوقت نشأة علم الحديث. نشأة علم الحديث. طيب جيد. تاريخ علم الصلاح الحديث. نعم. حد عنده شيء آخر؟ تاريخ أبرز التدوين تدوينات يعني في أبرز تجمع بقى كلمة الأمة الأولى ها؟ أبرز الكتب المعتبرة في علم تاريخ التصنيف نشأة التصانيف. أيوة نشأة التصانيف. طيب ممكن نقول شيء آخر؟ ممكن أن أقرأ أن في سنة علمية في العلوم كافة أنها تبدأ في ظروف صغيرة ثم تنمي شيئا حتى تنتج. ولكن هذا تعليق على الكلام وليس هو تلخيصا له. طيب تطور التصنيف في علم الحديث. طيب تفضل. من القديم الى الحديث. شوف في بعض الابحاث الغربيه تجد الباحث حينما يقدم لبحثه حينما يأتي يقدم للبحث الذي يعني يقدمه مثلا لمجلة بحثية أو حتى كتاب لينشره يبدأ بشيء أنا هكتبه بالإنجليزي بعدين ندور نترجمه. literature review. literature يعني ايه؟ اللي هو النص اللي يعني ترجمة حرفية ادب. طيب review الترجمة الحرفية ليها عرض او يعني اعادة عرض بشيء من التضاد او الايجاز. طيب فهذا الذي قدمه الحافظ المهم بس اكون كاتب الانجليزي. طيب الذي قدمه الحافظ ابن حجر عامل بالضبط زي باحث يريد أن يقدم ورقة بحثية للجماعة العلمية في عصره أو لمعهد معين أو لمجموعة من العلماء وأراد أن يستعرض أمامهم الجهود السابقة من القديم إلى الحديث. يعني والحديث معين بإيه؟ بحضن هذا يعني من القديم يعني من أول نشأة التدوين أو التأليف في الأمر الذي هو يؤلف فيه وصولا إلى إيه؟ وصولا الى اللحظة الراهنة التي هو يؤلف فيها. فيبين ان هو يريد ان يضع كتابا في علم الحديث كتابا دراسيا كتابا علميا تدوينا قانونيا للقواعد والاصول في علم الحديث. فيأتي اولا بعرض لكل ما ألف في هذا الشأن. سؤال ليه؟ طيب فهمنا ان حافظ حجر يقدم literature review او عرض علمي أو عرض أدبي للمؤلفات التي ألفت في الموضوع. لماذا؟ للدفع لتأليف كتابه كتاب النخبة. أيوة ما هو الدفع الكتابة فيه مع وجود المصنفات السابقة. تمام لأنه هو الآن سيؤلف في موضوع الأصل أننا لسنا في حاجة إلى تأليف شخص أي مكان. ليه؟ لأنه تكرار والتكرار تحصيل حاصل. فلماذا نؤلف في الأساس؟ هو يريد أن يبقى التأليف عبارة عن إضافة. فإن لم يكن للإضافة معنى فلا قيمة لها، صح؟ يبقى هو مجرد تخوين أوراق. فهو كأنه يبرر للقارئ لماذا ألف. طيب لاحظ الفرق الآن بين الذهن العلمي للحافظ ابن حجر، بين الذهن العلمي للحافظ ابن حجر الأحطيالي وبين الذهن العلمي الآن. يعني هو يبحث عن دافع لتسويد الورقة من صح التعبير، يبحث عن دافع لاستخدام الحفظ. أما نحن نكتب ثم نبحث عن أهداف لما نكتب. يعني كثير يكتب ويسود أوراق أو يكتب مثلا على الإنترنت وبعد أن يكتب يسأل هو أنا كتبت ليه. والآن الحافظ الحجر مش مجرد أنه يكتب بدافع وإنما لابد أن يكون هذا الدافع معتبر. يعني قد يكون الشخص هو يريد ان يكتب كتاب، هو عنده الامر عنده مسبب، الامر عنده هو في ذاته عنده دافع شخصي، لكن قد يكون هذا الدافع غير معتبر عند الجماعه العلميه اصلا. يعني اهل العلم في العصر قد لا يعتبروا بعض الدوافع الشخصيه لبعض العلماء وبعض الطلبه. فاذا الحافظ ابن حجر يريد ان ايه؟ ان يقدم لهم برهانا او دليلا حتى ولو خطابيا على سبب التاليف، لماذا الفت رغم وجود هذه المصنفات السابقه. وبعدين هو كيف هذه المساله وفي نفس الوقت عرف ايه؟ عرف الطالب بنشاه التدوين من اول اوائل المصنفات الى عصره. فهو من ناحيه علم الطالب وعرف الطالب بالمصنفات السابقه، يعني يوم لما تختلف مع الحافظ ابن حجر او في فكره من الافكار تريد ان تبحث عنها تعمل ايه؟ تنظر في دبايه او مقدمه الشرح، تنظر في الكتب التي نص عليها لتعود وتراجع هذه الاراء او هذه الافكار في تلك الكتب. هذه من جهه. في امر ثالث اضافه الحافظ ابن حجر لهذا الصنع هو ايه؟ انه ذكر لك استنداده في الكتابه. يعني من اين اخذ هذه الافكار؟ بحيث لو اردت ان تتتبع هذه الافكار تروح للكتب التي نص عليها، لان ربما هناك كتب لم ينص عليها، نص على كتب بعينها. هو لم يقصد استيعاب كل ورقه الفت في علم نصوص الحديث، وانما ذكر لك الماها، اطلال، عرض عام، موجز عن التاليف. فاذا ثلاثه اشياء افادها الحافظ ابن حجر. السبب الأول هو الدافع اللي احنا قلنا ليه؟ لماذا فعل هذا؟ هو السبب في نظري هو السبب الأول، أنه يبين لماذا يؤلف. لاحظ أن نزهة النظر شرح وليس التأليف أساسي. يعني في مسألة تعرف بأنساب الكتب، ألف فيها الدكتور كمال نبهان كتاب عظيم اسمه عبقرية التأليف العربي. فأنساب الكتب يعني لما يكون عندنا هنا النخبة مثل النخبة، هذا يعتبر هو ايه؟ فلنفترض ان هو دلوقتي كده ده اصل الشجرة، سيخرج منها ايه؟ شروح. سيخرج منها مثلا ايه؟ نظم، ويخرج من النظم شرح، ويخرج من هذه الشروح مثلا شرح الحافظ نفسه، او خليه شرح الشموني لان هو سبب تقريبا، وبعدين شرح المؤلف لانه شيخ شرح كتابه قبل هو ان يشرح كتابه، وهو عرض بهذا قال بعد كده في الشرح في نزهه نظر قال لان يعني صاحب البيت ادرى بنفسه. ماشي. طيب شرح المؤلف عليه حواشي، فيبقى حاشي مثلا القراني وهكذا. طيب الشروح دي ممكن يكون عليها حواشي الى اخره. هذه أنساب الكتب. فأنا لو ننظر على حاشية القراني، حاشية القراني هي فرع عن شرح الحافظ اللي هو فرع عن متن الحافظ ابن حجر. فهمت؟ طيب نرجع تاني. فإذا نزهة النظر اللي هو شرح الحافظ ابن حجر على النخبة يعتبر فرع عن إيه؟ فرع عن النخبة. فكأنه هو يبين لماذا ألف النخبة في أول إيه؟ في أول شرحين عليها. طيب ده هذا هو المعنى الإجمالي. هو بس تأكيدا لمصنفات شبابية الكتابة، هو عرض بكل ما كتب إلا حتى الخطيب البغدادي هو شكر فيه وقال لك كله يعني كل ما كتب بعديه عيال على بيته، وفي الآخر برضه قال لك وإن في الآخر يعني ما كتبه كله متفرغ حتى وإن جاب عبد الصلاح، ولكن هو علق على عبد الصلاح ذات نفسه اللي جاب لا يقطع كمان وهو منتصر. في الآخر قال لك إيه؟ ومعارض لله ومنتصر، لأن هو في الآخر بيثبت إن اللي أنا هكتبه ده هو خلاصة الخلاصة في الموضوع كله، إن كله عليه تعقيب وكله عليه علامات استفهام يعني. وأملاه شيئا فشيئا. شيئا بعد شيء. ده معنى ايه؟ ان هي كانت مجالس املاء، يعني كتاب الحافظ ابن الصلاح رحمه الله تعالى هو اصلا مجلس املاء. طيب سؤال حضرتك. هو كثير كثير الامتحان في طلبه. هذه تدريب على ما ندرسه. تدريب عملي. نحن لا الدورة غير معنية لشرح النسخ. أنا أعني المعنى منها هي أنها مقدمة النسخ ولم يذكر كنا على الشهادة. كونها مقدمة هذا لقب الشيء وليس هو معناه. تدريب ورقة. أخذ المرقون كلا تدريب تخرج معناها ولم أقل لها أنها مقدمة للكتاب. ممكن من الممكن لأنه سيقرأ بأن الذي ألف الكتاب هو الحافظ بن حجر ثم قال أما بعد فإن التصانيف اصطلاح أهل الحديث وربما يدرك من هذا أنه شخص يتكلم على جمع ورقة واحدة كل المؤلفات. طب ماذا بعد ورقة هيكتب إيه؟ طب ما كل المعاني مش منتجات وفي معنى مش منتجات. اقصد انها ليس من جهة الورقة لا تخبرني من هذا المعنى الصراحة. كل الكتب هكذا اخمن غير ما في الورقة قبل قبل اعرف ما يحيط بها. انا كجزء من كتاب انا كجزء من كتابة هذا الشخص الذي هو في المدرسة الفلانية او لانه هذا منهجه في الفكر ليس هذا ليس في الورقة. هذا يعني أنا أعرف أمور تتصل به. أين السؤال؟ كونها كون الورقة دي هي دافع للتأليف لا أفهم من الورقة. أفهم أنها مقدمة لكتابه وأنها دافع. لا يعني أفهم أنها دي الضمير فإنها عايد على إيه؟ المعنى أنها دافع ماشي لا يفهم إلا إن عرفت أنها مقدمة ولكن أنا أعطاها الورقة دي. بس هو واضح انها مقدمه بدليل قال شيخ العلامه كذا كذا الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا فهذه مقدمه الكتاب. دي مش فقره في نص الكتاب اهو. طيب اين السؤال مره اخرى؟ يعني انت اين زينب انها دفعت التاليف؟ بالله هذه مقدمه للكتاب ودفعت للتاليف. انا وانا اوزع هذه الورقه قلت هذه ورقه كتاب من كتاب نزهة النظر الحافظ بن حجر صرفه على النخبة. اقرأوا الكتاب واسألكم عن المعنى الإجمالي. سألت عن المعنى الإجمالي ثم استنبطنا من المعنى الإجمالي. أين الإشكال؟ الجزء الأول يعني لم يمكن لم أنتبه لأنها جزء من الكتاب. خلاص انتبه بعد كده. هي التالية اللي هو القوس المنصف بقى يجي الحافظ بن حجر بعد كده الصفحة اللي بعدها يتكلم عن ولذلك يعني أكتب بكذا ولذلك صنفت كذا يعني. أنا أتفهم الملمح لكن أنا لم أنتبه إليه لأني ذكرت أن الحافظ بن حجر وهذا كتاب من نزهة النظر يعني ذكرت هذا مرة واثنين وربما ثلاثة. وبالتالي يعني لم أفهم جهة سؤالك. لكن من الطبيعي أن الشخص الذي له دراية أو على الأقل يعرف عنوان الكتاب أو يعرف موضوع الكتاب أو له نوع معرفة بالمؤلف سيدرك من المقدمة أمور غير التي أو ربما الشخص الذي ليس لديه هذه الخلفية إذا قرأ نفس الورقة لن يستخرج نفس هذا الاستخراج. هذا واضح يعني أنا متفاهم هذه النقطة معك مش مختلف. أن أنا لو أخذت ورقة من أي كتاب وأعطيتها لشخص دون أن يكون له أي خلفية عنها ما سيستخرجه من الورقة غير أو ربما يقصر عن الأشياء أو المعاني التي يستخرجها من لديه خلفية عن الكتاب والمؤلف. هذا أنا متفق معك فيه. لكن أنا ذكرت أنه من كتاب النزهة ولكن ربما يبقى علي أن أبين أن نزهة النظر هو كتاب كذا أو نزهة الفكر كتاب كذا. طيب طيب ذكر الحافظ بن حجر قال ايه لكنه لم يستوعب. يعني ايه يستوعب؟ يستوعب جميع الأربعين. ها حد ثاني غيره؟ طب لم يستوعب يعني لم يستوعب جميع مسائل الفن. يعني ايه لم يستوعب؟ لم يشمل. طيب ثم قال بعد هذا لكنه لم يهذب ولم يرتب. ما الفرق بين التهذيب والترتيب؟ طريقة التقديم وغيره. مش فاهم. تهذيب من الأقوال الشاذة. طب والترتيب؟ ترتيب يعني ترتيب معين للمسائل العلم. ترتيب يعني ترتيب معين. نبدأ بالأصغر. خلص جنب بعض. من الأصغر. الأسهل إلى الأصعب. ماشي. تهذيب ممكن تكون تنقيط المسائل، تنقيط المسائل من الأقوال الشاذة أيضا. تمام. وترتيب ترتيب مسائل. طيب. ممكن إذا شفنا التهذيب يعني تحقيق المسائل والترتيب يكون مقدمات على المسائل، يعني أرتب النتيجة على المقدمة، الباب الأول والكذا الباب الثاني. هي فيها فكرة بس بعيد، هي فيها فكرة. ممكن نقول التهذيب تخريج الكلمات الضعيفة أو الكلمات الشاذة من النص، والترتيب اللي هو ترتيب العلم مثلا صحيح حسن حسن وهكذا. طيب. تفضل. اختصار وتحقيق وضبط. اختصار وتحقيق وضبط. اني واحدة فيهم؟ ثلاثة مع بعض. لا اصل التهذيب ولا تهذيب؟ تهذيب. التهذيب. اختصار وتحقيق وضبط. كل واحدة محتاجة تعرف. ماشي. تقريبا صح؟ ها؟ هو اللي عمل تهذيب التهذيب. ماشي. هو يعني اختصر الكتاب في يعني الحاجات المطلوبة، المقاصد من الكتاب وحققها ثم بعد كده خرج. ايه الفرق بين ده والتهذيب؟ ترتيب وترتيب. ترتيب وترتيب. هو ترتيب الترتيب ماشي، بس ترتيب الترتيب لا. هو ترتيب الأشياء، يعني ترتيب وترتيب الأشياء، وبعد كده يعني تفسيرها يعني بطريقة مثلاً، بعد ذلك الترتيب يكون مثلاً على باب كذا وكتاب كذا ومؤلف كذا يعني. طيب. طيب الأحد من الأخوة. الناس أبواب العلم مرتبة، يعني مثلاً في علم الترتيب. تهذيب إيه هو؟ انا كده فهمت، بس مينفعش تاخد نفس الكلمه في التعريف. طيب التهذيب ايه هو؟ التهذيب هو يعني مسائل المقارنه بين الباب او الفصل اللي بدنا نرتبها بطريقه معينه كده، يعني ثواني، يعني التهذيب يشمل الترتيب. احد علماء اليمن له كتاب لا اسمه صلاح عند اسمه، جبته مع كتاب الفارس، ونزل حتى كمان الشطر الاول من العلماء، لكن هو كتاب هكذا مذكور فيه صدمات المجال. صدمات المجال. طيب ويقول ايه الصدمه الاولى الصدمه الثانيه؟ الكتاب عباره عن ايه؟ هذه الصدمات عباره عن ما الفرق بين كذا وكذا. وهذا المعنى يفهم انه كان يسموا سؤال الاستاذ او الشارح للطلبه عن الفروق بين الاشياء المتشابهه يسمى صدمه. ها ماشي تفضل. التهذيب والتنقيح. والترتيب والتبويب. الله ماشي. لا شوف إجابة موسيقية كده. ها؟ الترتيب طريق عرض الفكر. الترتيب طريق عرض الفكر. والتنقيح زيادة إضاحة. والترتيب هو تناول المسائل مسألة بحيث إن هو يهذب المسألة يرتح المسألة دي ويضبطها بقالب علم. طيب. ده التهذيب. التهذيب هو تناول المسائل ككل ورؤية إن هو كيف سيعرضها في كتاب متكامل. أنا حاسس هما الاثنين حاجة واحدة معبر عنه بشيئين مختلفين. التهذيب بيتناول المسألة ويرتحها. طيب. التهذيب بيتناول المسألة على بعضها ويرتبها. يعني الترتيب ويرتبها برضه؟ في أي جامعة من الأخبار؟ التهذيب والتحسين. ماشي. تمام. طيب ايه الفرق بين الصورتين دول؟ ادي واحد شخص اهو وادي شخص اهو دلوقتي بيضحكوا على رسمي انا عارف. ماشي وبعدين في ايه كده بقى. يا في صدمة اكيد انا عارف. ماشي وبعدين بقرا بصح ثواني بس. هو ما يتقالش غير ايش صح. ماشي ايه الفرق بين اللي واحد الاخ اللي على اليمين خلينا نقول ايه خلي ده هو ده عبيد وده فين ماشي. طيب ايه الفرق بين زيد بين شعر زيد وفرق بين شعر عبيد؟ ثاني واحد يعني انا لو عملت كده اهو، لو انا عملت كده بقى شعر مهذب صح؟ اه بس كل واحده رايحه في حته مش مرتب، لكن ده عمل فيه فرق بقى وكده. فبقى ايه؟ بقى في ترتيب معين صح؟ وفي الاول لما كان شعر الاستاذ ده طويل كده اهو وليه حاجات كده ما تحسش ان هو حاجه واحده، لكن هنا بقى ليه شكل معين. اصاب من قال ان التهذيب هو عباره عن ازاله الاراء الشاذه والمتفرقه. بمعنى ايه؟ الشاذ هنا ليس المطروح علميا، ولكن قد يكون الشاذ ان هذه مساله ملحقه بباب لكن هي اليق بباب اخر. طيب ماشي، يعني تعرف اللي جايين هنا كان المفروض تروح هنا. طيب فاذا التهذيب هو فعلا عباره عن طرح للاقوال الشاذه، سواء هذه الاقوال شاذه علميا يعني غير مقبوله عند جماعه العلماء، او انها شاذه بمعنى موضوعه في موضع غير لائق بها. طيب اما الترتيب بقى خلاص زي وعليه الصوره ما كانتش كامله عشان لو حد عايز ينكر عليا في موضوع الرسم حد يخش مثلث. طيب اما الترتيب هو عباره عن ايه؟ الترتيب لازم يكون فيه ما يلي. اولا جعل الاشياء المتعدده شيئا واحدا، يعني يكون لها هيئه وحدانيه. في هيئه واحده في صوره واحده نفس المعنى. طيب مع وجود نسبة بين تلك الأشياء، ثالثا طب ايه اعتبار النسبة للتقدم والتأخر؟ هذا هو الترتيب. يبقى الترتيب ان اجعل اشياء متعددة متفرقة اجعلها في صورة واحدة في شكل واحد. طيب بشرط ان حينما اضعها في شكل واحد يكون بين تلك الاشياء علاقات نسب. طيب هذه النسب تختلف باختلاف التقدم والتأخر. طيب نفهم الكلام ده؟ جميل. يعني وجود المسألة في أول الكتاب يترتب له ترتب، أو وجود مسألة مثلا متأخرة عن أخرى، هذا الوجود ترتبي. يعني إيه؟ يعني هنضع المسائل في المقدمة لأن هذه كل ما هو موجود في المقدمة يحتاج إليه فيما يلي. فهذا ترتيب وضعت المسائل التي يحتاج اليها في كل باب او في غالب الابواب وضعتها في المقدمه، عشان لما اتاخر في الكتاب هذا كل ما المسائل المتاخره في الوجود في الكتاب تعود على المسائل التي في المقدمه وهكذا. واحد في المثال يعني مثلا ترتيب ابواب ليه بقى مياه مثلا، يعني احنا نتكلم في الطهاره وضعنا المياه ليه؟ لان الادوات مقدمه على المقاصد. لا او وكمان انا محتاج اعرف الميه عشان لما اجي اتوضا انا هتوضا بالميه صح؟ فاعرف ما اتوضا به وهو الوسيله قبل المقصد. يعني اصبحت المياه بالنسبه للوضوء اصبحت هي وسيله لغايه، واصبح الوضوء هو الغايه، والوضوء بالنسبه للصلاه هو وسيله، والغايه هي الصلاه وهكذا. طيب والصلاه اصبحت وسيله عشان لما يجي مثلا بقى عالم مثلا حنبلي يتكلم في احكام الرده هيكون مبني على ايه؟ على كتاب الصلاة وهكذا. يعني مش بكده ماذا أفهم؟ شيء آخر تجد أحيانا، وأنا أظن هذا فرق بين السادة الحنابلة والسادة الشافعية. مين هنا شافعي كويس؟ طيب يعني طيب هل هل يجوز عند الشافعية الاستنجاء بعد الوضوء؟ واحد لا يجوز، عند الحنابلة يجوز، انا حافظهم الاثنين في بعض. طيب فتجد لو قارنت بين كتب الحنابلة وكتب الشافعية ستجد ان باب الاستنجاء عند الحنابلة مثلا بعد الوضوء، وعند الشافعية قبل، لانه عند الحنابلة ربما سهى او لم يستنجي ثم توضأ ثم تذكر بعد هذا، فيجوز له ان يستنجي ولو بنحو فقه. طيب بخلاف مثلا هيكون ايه الشافعية. فتقديم وتأخير الابواب له مترتب على الايه تلك العلاقات بين المسائل. كان في حد رافع يده؟ هيئة واحدة يعني كتاب باب فصل، هذا هو المراد، بحيث يبقى أصبح فيهم عنوان واحد. يعني احنا حينما نقول في هيئة واحدة يعني مسائل أصول الحديث أصبحت في متن واحد، مش عامل مثلا ايه كتاب في الصحيح والضعيف ثم كتاب آخر في الناسخ والمنسوخ مثلا، لا يعني أنا جايب الأبواب كلها في الناسخ والمنسوخ، ده كده كان أصول فصل، لا يعني الصحيح والضعيف ثم كتاب مثلا على أحكام الرجال مثلا. ايه السؤال؟ مستوى كلمة هيئة واحدة ان يكون متفرقة، كأن اكتب مثلا كناشا، اكتب عندي مثلا نوتة اجمع فيها الاقوال العجباني، فما اصبح ليس لها صورة وحدانية. طيب مش متجمع تمام. ها تفضل. هل معنى ذلك ان التسديد يشمل على التهديد؟ بالضبط، ايوه التفضيل بهذا المعنى يتوقف على التهديد من هذه الحاجة. لكن ممكن شخص يهذب كتاب ولا يرتبه، بمعنى ايه كتاب مترتب، لكن في بعض المسائل مش متسكنة صح، او مسائل هي خارج عن موضوع الكتاب او استطرادات، فهو يأتي الكتاب يخرج كل الاستطرادات ويبقي على ترتيب على حاله، فهنا هذب ولم يرتب، لان هو لم يفعل شيء اضافي على ترتيب الكائن في الكتاب. ده نقول تحقيق، لا تحقيق بقى ده هنجيب لسه. طيب لكن تهديد هذا المعنى مش تحقيق. اي سؤال؟ طيب احنا خدنا بس كويس. طبعا من يقرا انا في امور كنت عايز احب ان انا اتوقف عندها، لكن ايه هنجري شويه لان كلها في التدريب لما نقرا النظري ماشي. تكلم مثلا ايه فقال وتلاه ابو نعيم الاصفهاني فعمل على كتابه مستخرجا. من يقرا هذا الكتاب سيحتاج سيتصل الى ان يكون ايه على معرفه بمعنى المستخرج صح؟ وساعتها ايه اما ان ينظر في كتاب اخر او ينظر في معجم فني مثلا. طيب على اي كتاب على المستخرج؟ كتابه الهادي اعتقد انه يبدو ان هو على كتاب الهادي. ثم جاء طيب وبعدين طيب عايزين مؤخرين. حد عنده اعتراض؟ طيب ده اهم شيء. حد عنده اعتراض على ما ورد؟ مش اعتراض ولا استضاح؟ لا اعتراض، لانه الغرض مش قراءه في كلام الحضن هذا، الغرض احنا بنتمرن اول ما الف في علم الحديث مش الامام محمد المرمزي لكن الامام الشافعي. طيب وما جهه ازاي؟ انا سمعت شرح الحديث كتاب ده بيوقف فكر عندي معلومه. يعني انا اقول حدثني محمد صح؟ طيب حدثني محمد المركزي قال الحافظ ابن حجر الاخطر. طيب بلاش الحافظ مش معانا. الحافظ ابن حجر يعني ايه ابتعد عن الدقه قليلا حينما ذكر ان اول من صنف في علم الحديث هو العلامه الهرمزي والصواب انه الشافعي. قال محمد المركزي ومصدري شرح انا سمعته على الكتاب. معلش اعذرني يعني ما تزعلش مني يعني. طيب كويس انا مره الشافعي هو يعني عملها زي فصل من ضمن الكتاب من كله. طيب ده الكلام ده احنا اتكلمنا عليه يمكن في اول درس او تاني درس او ربما الاثنين، ان هناك فرق بين اول من يعني حينما نقول اول من صنف يعني نقصد اول من افرض الموضوع في كتاب، اما ولا نقصد اول من تناول، وانما اول من افرض الموضوع في كتاب. يعني انا حينما حققت كتاب في علم اداب المطالعه وضعت العلامه ابن خلدون في نهايه القائمه رغم ان هو اقدمهم زمانا، ولكن لانه لم يفرد اداب المطالعه بالتدوين وانما تناول جزء من هذا الفن في كتاب المقدمه. فاذا اذا افرد الموضوع بالتدوين شيء، واذا تناول الموضوع في كتاب امر اخر. ده كان الحق الشريف حق معاون الشارح. طيب هل من اول من صنف هو عاده المتاخرين بالذات بيحاولوا ما يقولوش ان هو حد معين اول من صنف، عشان لو ظهر ان بيقولوا اول من بلغنا انه مصنف، وهنا هو قايل من اول من صنف. ما اسمه؟ عبد الرحمن عمل علاوه على كلام محمد المهدي. لما تنظروا في كتب التراث تجد مثلا واحد يستدرك استدراك ثم الاخر يقول ايه، يعني هو استدرك استدراك صح؟ محمد المهدي استدرك قال اول من الف هو الامام الشافعي وليس الامام الرمزي، فهنعتبر انا وعبد الرحمن واحد. فعبد الرحمن راح رد قال ايه، اولا الكلام ليس في كل من تناول وانما في كل من صنف تصنيف المفرد، على ان المصنف قال فمن اول ولم يقل اول. طيب لما تجد المؤلفين يقولوا على ان دي يسموها علاوه، طيب وربما وصفوها في كلامهم، يعني يجي كده في نص كلام يقول لك ايه والعلاوه المذكوره، انت بقى تبحث عن العلاوه ما تلاقيش فيه، لا الحكومه هتدي علاوه ولا حاجه، تقعد تدور على علاوه في كتاب، لا العلاوه يعني على ان. طيب يعني عايز يقول هذه العلاوه مفادها ان هذا الاستدراك غير متجه. طيب يعني في المرحله الاولى يفترض ان استدراكك متجه، خلي بالك ده كده اللي احنا عملناه ده اسلوب جدلي. يعني ايه اسلوب جدلي؟ اخذنا المقدمه التي انطلق منها محمد واجبناه رغم اننا لا نتفق معه في المقدمه اصلا. ما هي المقدمه؟ كان المعنى في ذهن محمد ان كل من تناول هي زي كل من صنف، فاحنا افترضنا افتراضا جدليا. طيب هاب ان كل من تناول هو كل من صنف مثلا، يعني لا انا قلت حاجه غلط الايه عفوا هو حمل التصنيف هنا على تناول، فاحنا ايه بينا هذا الايه هذا الافتراض. ثم اتينا في مرحله سابقه بينا ان اصل الايه اصل توجه الكلام او اصل الاستدراك مش متجه. معلش انا طبعا. ماشي. لاحظ ان حتى الترتيبات متفاوته، يعني تجده في نهايه الكتاب في نهايه الورقه قبل النهايه باربع سطور، فلهذا بيتكلم عن الحافظ ابن الصلاح، فلهذا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب. يعني إذا في ترتيب مناسب وفي ترتيب آخر غير مناسب، والعلماء على فكرة لهم مذاهب في الترتيب في المناسب، لكن ده مش وقت بقى الدخول في هذه الايه القضية عشان نفهم. في حد عنده اعتراض آخر؟ صد وانا متحدث ان هو يعني هو دخل في مساله تخصيص العلم على طول، يعني هو ممكن يكون الحد الاول في التعريف اللي هو بدايه من 10 بعد كده يوصل للوضع. طيب عندك حد عنده اعتراض فيما هو متعلق بنص الكلام مش بالصنيع؟ يعني ده تتفاوت فيه الانظار، لكن حد عنده اعتراض بنص الكلام؟ هو الكلام اخر من السجع، في سجع كتير، في سجع كتير. لا يعني تيجي تقول لي العباره دي هو قال كذا وصار كذا زي ما عملت معايا من شويه. طيب اقرار كده العباره دي اللي هي أو الفقرة اللي أقولها وأمثال ذلك من التصانيف موجودة أمامكم؟ موجودة؟ طيب وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. من موافق مع آخر عبارة واختصرت ليتيسر فهمها. مفروض الاختصار للحفظ. مفروض الاختصار للحفظ. البسط للفهم. والبسط للفهم. للفهم؟ للفهم عن البسط زيادة. طيب. فأنت كده معترض على الاثنين، يعني بسطت ليتوفر علمها، حضرتك شايف إن هي المفروض يتوفر فهمها. رغم إن العلم ثمرة الفهم. خلينا بس في الجزئية اللي بتاعت إيه؟ واختصرت ليتيسر فهمها. حضرتك تقول إن الاختصار ينبغي أن يكون للحفظ. طيب. ما في الكتب؟ ما في الكتب؟ هو عبارة عن أقيسة، لكن هذه الأقيسة محرفة. يعني إيه محرفة؟ يعني مش مذكورة في صورة قياس منطقي كما هو منصوص عليه في كتب علم المنطق. طيب؟ يعني مثلا واختصرت ليتيسر فهمها. إيه اسم حضرتك؟ محمود. محمود. محمود بيقول المفروض إن هي تبقى اختصرت ليتيسر حفظها، هو يقول حفظها. فكأن القياس الذي يقدمه محمود هكذا، الاختصار وسيلة، خلينا نحرك شوية، الاختصار وسيلة لتيسير الحفظ. طيب وبعدين كتب الحديث المذكورة يعني اختصرت تكون النتيجة بتاعتنا نعملها بقى ايه كده هتكون النتيجة يبقى كتب الحديث كتب الحديث المختصر يعني كتب الحديث المختصرة ميسرة للحفظ. ما طرح محمود صورته المنطقية مثلا هتكون كده، وبالتالي الصورة الأخرى للكلام اللي هو في الورقة الاختصار وسيلة لتيسير الفهم، كتب الحديث اختصرت كتب الحديث المختصرة ميسرة للفهم. طيب يبقى اعتراض محمود الأساسي فين؟ مش هنا وإنما فيه. هو لا يوافق المقدمة، لكن صورة لكن الاعتراض حصل فين؟ في النتيجة. لكن سببه المقدمة دي، هل الاختصار أصلا وسيلة لتيسير الحفظ ولا هو وسيلة لتيسير الفهم؟ طيب إذا البحث في الأساس ليس هو مخصوص بإيه؟ بكتب علم الحديث. أنتوا معايا؟ واضح؟ البحث في الأساس ليس بحثا معينا بكتب علم الحديث، وإنما البحث في الأساس هل الاختصار وسيلة لتيسير الحفظ ولا هو وسيلة لتيسير الفهم؟ طيب؟ ليه ما يكونش الاثنين؟ لا، ثواني. هنيجي للمسألة اللي احنا سنناقش هذه المسألة، لكن نحن الآن أمام إيه؟ أمام نص وبنحلل النص. فإذا لما أقرأ أنا هذا النص واختصرت ليتيسر فهمها. أول حاجة أحاول أني أبحث عن المقدمة التي آلت إلى هذه الإيه؟ التي آلت لهذه النتيجة. هذا المعنى بالمناسبة إن الأقيسة في الكتب موضوعة بشكل حرف عن هيئتها، يعني زي ما أنت شايف كده كان هو ده شكل القياس، مش مكتوب بهذا الشكل في الورقة، صح؟ الإمام أبو حامد الغزالي نص على هذا، ونص على هذا بشيء من الإسهاب شوية، يعني الإمام الغزالي كان كلامه في هذه المسألة مختصر، كان حتى أظن هو كان في كتابه معيار العلم، قال عشان أنا أجلها في موضع من الكتاب، هتلاقوا صفحة 127 في الحاشية رقم 7. عد ثلاث سطور من تحت وقال في معيار العلم صفحة 127 عد ثلاث أسطر من تحت وقال في معيار العلم الكلمات الجارية في المحاورات كلها أي المحاورات العلمية يعني كلها أقيسة محاضرة غيرت تأليفاتها للتسكين فلا ينبغي أن يغفل الإنسان عنها بالنظر إلى الصور بل ينبغي أن أن لا يلاحظ إلا الحقائق المعقولة دون الألفاظ المنقولة. يعني حينما أنظر في هذا النص الذي هو أمامي في هذه الورقة علي أن أعتبر أن في مقدمة في الأساس ينبغي أن تناقش هي التي فيها موضوع البحث. طب لو شخص آخر ظاهري في القراءة هيعمل إيه؟ هيبحث هل فعلا كتب الحديث سهلة ولا صعبة؟ فاهم؟ يعني سيكون بحثه محصور في كتب علم الحديث. يا ترى حفظ المنظومة البيقونية يفيد الحفظ يقوي حفظ المسائل ولا يقوي فهم؟ يا ترى لو أنا حفظت نكبة الفكر هذا يقوي فهمي أم يقوي حفظي؟ هذا الشخص الظاهري في قراءة النصوص. أما الشخص الآخر الذي يطبق كلام الإمام الغزالي سيبحث عن المقدمة التي بني عليها هذا الكلام. فهمنا هذا الاعتراض؟ يبقى هذا الاعتراض وقع من محمود الملكي، لا عفوا من ده محمد الملكي طيب محمود ايه؟ طيب وقع من محمود صابر على مقدمة القياس. مفهوم لحد كده؟ طيب تعالوا بس نشيل بقى دلوقتي الايه؟ الورقة بتاعت حفظ محجر وهنرجع لها تاني. نقرا بقى في عرضه وصي تحية. عرضه وصي هنجيب. طيب أنا أقرأ نقول صفحة 51. خلاص. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد حمد من استغرق في مطالعة جماله أنظار الناظرين في هنا الكسر معمول على المعجز وتاه في بيداء كماله آراء العالمين أو العالمين هذه كلها معنى وهذه الأخرى كلها معنى ممكن تكون العالمين باعتبار أن العالمين في مقابلة الناظرين لو اعتبرنا ان الناظرين معناها يعني من له قوة في النظر والتأمل يعني. طيب والصلاة والسلام على سيد المطالعين في جماله محمد بن المصطفى وصحبه وآله فيقول المتوكل على الله الملك الباري حامد بن برهان بن أبي ذر الغفاري رزقهم الله تعالى مطالعة ذاته بصفاته ويدرأ سيئاتهم بحسناته فأي سيئات آل غفار ماشي بحسناته هو يعني كأنه يقول يعني جعلني الله فداء لإيه لنسبي. طيب هذه رسالة في آداب المطالعة مشتملة على مقدمة ومقصد ووصية ألفتها بالتماس طائفة من الأعزة والأحباء وجماعة من الأخلة والأصدقاء لتكون هدية مني عليهم وعلى سائر الطالبين للترقي في التدقيق والمتصدين لسلوك طرائق التحقيق متوكلا على الصمد الجليل وهو حسبي ونعم الوكيل. نتوقف هنا لشيء وهو ذكر المصنف قال لتكون هدية مني عليهم وعلى سائر الطالبين للترقي في التدقيق والمتصدين يعني المتصدرين ماشي او السالكين لسلوك طرائق التحقيق فاذا ذكر التدقيق وذكر التحقيق. هذه التحقيق وهذه التدقيق ثم في بقى التدقيق وفي تنظيم انت قلت ايه؟ لا ده من عندياتك. طيب الترقيق هو اثبات المساله بدليلها او بدليل واحد، او خلينا نقول اثبات المساله بدليلها، هذا هو التحقيق، اثبات المساله بدليلها يعني مع دليل او مع ما ومعها دليلها، هذا هو التحقيق. اما التدقيق اثبات المساله بدليل اخر غير الذي قدم، يعني كانه في مرحله تاليه عن المرحله الاولى، يبقى اثبات المساله بدليل اخر. على فكرة في خمسة توثيق من شيء. التوثيق هو التعبير عنها بعبارة رائقة، أو التعبير عنها يعني بعبارة جميلة سهلة واضحة. طبعا الأمور دي نسبية، كلمة رائقة أحيانا ممكن تكون صعبة لكن فيها فائدة وفيها لطف في المعنى. ثم التنميق والتعبير عنها بأسلوب بليغ، يعني يستعمل بعض المحسنات اللغوية، بليغ كلمة الحديث في الكتاب الأولاني أو بديع. طيب كلمة الحديث في الكتاب الأولاني في الورقة زي كلمة الحديث، علم الحديث بالقديم والحديث. مثلا نعم بالضبط. طيب هنا التوفيق والسلامة، خلينا نعطل وقت ماشي عشان نشوف بعض السلامة من الاعتراض. على أن قائل هذه العبارات، طبعا أنا هنا يعني بتجاوز شوي، قال السلامة من الاعتراض، من اعتراض الشارع، يعني التوفيق ان هو يكون فعله صوابا من في نظر الشريعة يعني. لكن من الممكن ان نقول السلامة من الاعتراض مطلقا، سواء من نظر الشريعة او في نظر العلماء. هذه من عرف هذه الامور بهذه التعريفات هو سيدي ابو المواهب الشاذلي، ونقل عنه هذا التعريف هذا الكلام مولانا عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنه في الطبقات الصوفية. ثم تجد بقى المتأخرين يذكروا هذه الكلمات، يعني مثلا لو فتحت مغني محتاج للشربيني، خطيب الشربيني، ستجده يتكلم في مقدمة الشرح، شرح مغني اللي هو مغني محتاج على منهاج الإمام النووي، يتكلم على أن التحقيق كذا والتدقيق كذا والتدقيق والتنميق، دون إشارة إلى المصدر. فالمصدر، مصدر هذه الكلمات هو سيدي أبو المواهب الشاذلي، متوفى 882 هجري. اللي نقل عنه هذا الشيخ عبد الوهاب الشعراني، لكن قد يكون هو له تكون هي في كتاب من مؤلفاته يعني، لكن على كل حال هو عشان بعض الناس بينسبوها للخطيب الشربيني او لغيره من الساده الشافعيه، ولكن هو في الاساس سيدي ابن وهب الشاذلي هو مالكي. طيب بالمناسبه اظن هو يعني درس على الحافظ بن حجر العسقلاني. طيب خلصنا، عرفنا كده التهذيب والتحقيق، دي حاجه ودي حاجه ماشي. نعود مره اخرى، قال المقدمه كل ما يذكر في كتب الفنون لا يخلو عن احد الامرين، تصوري وتطبيقي. هنقرأ المقدمة وبعدين نعود إلى الباب. فالإيراد الذي يتوجه على الأول مضبوط، إذ هو إما بأن التعريف المفيد له غير منطبق عليه أو غير محمول عليه أو مشتمل على الدور أو على ما هو أخفى من المعرف أو على ما هو مثله في المعرفة والجهالة أو غير ذلك، وإما بأن الألفاظ المستعملة فيه غير خالية عن ارتكاب التجوز أو الاشتراك أو التكرار أو غيرها، وعلى الثاني أيضا كذلك، لأنه إما أن يكون الدليل المفيد له غير مستلزم له، أو بعض مقدماته أو كلها مدخولة على التفصيل والتعليل، أو كونه على الإجمال مستلزما لفساد، أو جاريا في صورة يتخلف عنها الحكم، أو كونه مما يقام على خلاف مقتضاه دليل، وإما بكونه دافعا لتلك الأمور المتوجهة على ذلك وعلى الأول أيضا. طيب، ذكر المصنف أن كل ما يذكر في كتب الفنون لا يخلو لا يخلو عن تصور وتطبيق. طيب، لاحظ أنه لم يقل كل كتب الفنون تصور وتطبيق، لم يقل هذا، لم يقل كل ما هو في الكتب إما تصور وإما تطبيق، ولكن قال لا يخلو منه. طيب، لأن هناك بعض الأمور التي هي خارجة عن نطاق التصور والتصديق الذي سنتكلم عنه، ماشي، وسيتبين لكم هذا بالشرح. ده كما هو متضح لكم، عندنا هنا دلوقتي كده التصور وعندنا التصديق. خلينا بس نقول كلمة قبل ما نعرف التصور والتصديق. المصنف بيألف في علم آداب المطالعة بدأ بمقدمة، المقدمة لا علاقة لها بشكل مباشر بآداب المطالعة، وإنما بواسطة إن هو قال إيه؟ كل ما في كتب الفنون. طيب، ثم ذكر مسألة التصور والتصديق، ثم ذكر أن هناك إيراد يتوجه على التصور وعلى التصديق، وحاول أن يضبط، هو حاول المصنف أن يضع هذه الإيرادات، ونعرف الإيرادات في شكل مضبوط، يعني يجمع شتاتها، يجمع تفرقها تحت عناوين أو مداخل لها. هذه المقدمة يعني توازي بشكل يكاد يكون صريح المؤلفات المعاصرة التي وضعت في القراءة الأكاديمية في الغرب، يعني عندهم الآن ما يعرف به شيء اسمه إيه؟ critical reading، وهو القراءة النقدية بالتالي. طيب، critical reading، فتجد في مقدمات هذه الكتب مقدمة عن التفكير النقدي، وغالبها يكون عبارة عن الكلام على المغالطات وأسباب المغالطات ونماذج على المغالطات، كيف يعني الكاتب يقع بقصد أو بدون في مغالطة من المغالطات، ويمهد للطالب بهذه المقدمة حتى يكون على دراية بالمغالطات. لاحظ أنهم لم يقدموا بمقدمة في كيفية بناء الأدلة، وإنما بيّنوا مقدمة عن أسباب الغلط. طيب، ولم يقدموا مقدمة عن ما هي الصورة الصحيحة في بيان الأدلة. طيب، لأنهم يعاملوا القارئ معاملة المستمع، معاملة المتلقي، فأنت كقارئ يجب أن يكون لديك يعني مصفى فلتر. طيب، يجب أن يكون لديك قدرة معينة على معرفة الصواب من الخطأ لما يلقى إليك. فقدموا في هذه المقدمة في الكتب المعاصرة حتى يمكن القارئ إذا وقف على شيء في الكتاب فيه مغالطة أو فيه سواء بسهو أو بقصد استطاع أن يلتقط هذه المغالطة ويتعامل معها. نظير هذا الصنيع الحديث هو ما فعل المصنف هنا، كأنه يقول أن المطالع ينبغي على أقل تقدير أن يكون لديه إتقان أو إلمام أو معرفة جيدة بأسباب الخطأ. هي في الأساس جزء من علم المنطق، يعني علم المنطق صناعات خمسة، الصناعة الخامسة هي صناعة المغالطة، يتدرب فيها الطالب على أن يغالط وعلى أن يكشف الغلط. طب ليه يتدرب على أن يغالط؟ لأنه إذا تدرب على المغالطة استطاع أن يكتشف تلك المغالطة. عذرا في التعبير في المثال الذي أقوله، لكن حينما يكون هناك مدافع في كرة القدم عنده قدرة على المراوغة تجد أحسن من المدافع الآخر الذي ليس عنده قدرة على المراوغة في إيه؟ في قطع الكرة، لأنه يعرف المهاجم كيف هو نفسه عنده عقلية المراوغة، فحينما يريد أن يراوغ منه مهاجم هو إيه؟ هو مستوعب هذا المعنى، بخلاف مدافع آخر كل المطلوب منه هو إيه؟ يجري وراء المهاجم. فيدرب الطالب على أن يغالط حتى يستطيع أن يكتشف من يغالطون. طيب، فإذا صناعة المغالطة هي جزء من علم المنطق، وكأن المصنف استفاد منها ووضع مقدمة فيها إشارة إلى أسباب الخطأ التي من الممكن أن تنتهي، ولكن قدم بشيء. طيب، أسباب الخطأ دي هتارد على إيه؟ هتارد على الدباجة، هتارد على الحمدلة والثناء على الله تعالى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، ليس هذا محلها. طيب، فأين من الممكن، أين في كتب العلوم من الممكن أن يقع خطأ غلط منطقي؟ لاحظ أنه لا يتكلم عن الأخطاء اللغوية ولا يتكلم على الأخطاء في الصنيع، يعني مثلا أحد الزملاء قال إيه؟ قال كان من المفروض أن المصنف يبدأ الكتاب مثلا مقدمة عن العلم ويذكر المبادئ العشر. طيب، كلام العلامة حمد الغفاري لا علاقة له بهذه الأنواع من الأخطاء أو الاجتهادات، وإنما يبحث عن الأخطاء العلمية، لا يبحث عن الأمور الاجتهادية، شكل الكتاب وبعض الأمور لها علاقة بالتنميق والعرض الجميل، لا، هذه أمور بلاتي يعني تقع في حيز الذوق. طيب، وإنما يبحث في الأمور العلمية. طيب، الأمور المعلومات، جميل، المعلومات إما ستكون تصور وتصديق، التصور هو تعريف دون حكم. طيب، ونحن لا نتكلم هنا كلام ذات منطق، يعني نقدم هذه المقدمة، من أراد الاستزادة يحضر ذات منطق، لكن إحنا هنقولها بصورة بحيث حتى من ليس لديه دراية على المنطق يكون فاهم الكلام. فالتصور من الممكن أن نقول أنه معرفة الشيء أو صورة الشيء في الذهن. في البيت دون شوف. ونقول في حق التصديق أنه أيضا صورة الشيء في الذهن معه. من هنا دون الحب نقول معه. طيب، التصور ده بيجي في صورة ايه؟ التصور هيجي في صورة التعريف. واحيانا يأتي في صورة تمثيل. أما التصديق فهيجي صورة دعوة وقضية. يعني إثبات أو نفي. كما فعل المصنف وقال المصنف بين الحفظ حجر واختصرت ليتيسر فهمها. إذن هو أثبت تيسير الفهم للاختصار، هو لم يذكر لنا ما معنى الاختصار، ولم يذكر لنا مثلا كما حدث فيما سبق ما هو التهذيب ما هو الترتيب، لم يعرف. طيب، هذه أمور مثلا الحفظ حجر يفترض عند القارئ دراية بها. طيب، لكن هنا يقول أنها اختصرت لأجل كذا، فهو حكم على اختصار كتب علم الحديث، حكم عليها بحكم أنها ميسرة للفهم. طيب، فهذه دعوة إن شئت أن تقول قضية من القضايا التي يبحث فيها. طيب، أما التصور فسيأتيك في صورة تعريف، لأن يقول كما هو مثلا موجود في كتب علم أصول الفقه. طيب تعريف أصول الفقه باعتباره مركبا، فالأصول لغة كذا، والأصول اصطلاحا كذا، ثم الفقه لغة، ثم الفقه اصطلاحا، ثم نعرف الأصول الفقه باعتباره علما على الفن، فنقول هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منه على المستفيد. يبقى هذا هو تعريف التصورات. طيب لا نقول هل الأمر للوجوب أو هل الأمر للتراخي أو هو على سبيل المسارعة، هذا لم يتعرض لهذه القضايا. ده ربما يقول ما هو الأمر، يقول ما هو الوجوب. طيب فإذا هنا السؤال عن التصور، عن الفهم، فهم الإيه؟ هذه المفردات، هذه الإصطلاحات التي هي في الأساس أفكار ومفاهيم. ثم الشطر الآخر من العلوم هو أحكام. طيب نفس مفروض البداية تكون بإيه؟ بالتصورات، لأني سأستخدم هذه التصورات في بناء الأحكام. يعني إذا لم أفهم حقيقة الاختصار كيف أحكم عليه إذا كان ميسر للفهم ولا لا؟ ينبغي علي إذا تناولت هذه القضية أن أعرف معنى الاختصار وأدرك المراد، مراد قول المصنف بكلمة الفهم أو كلمة الحفظ، ثم أبحث في هذه إيه؟ هذه القضية، هل يثبت الحفظ أو الفهم للاختصار أم لا؟ طيب مفهوم لحد دلوقتي؟ فإذا كتب العلوم ستشمل على لا أو لا تخلو من هذين المكونين، مكون هو تصوير لمفاهيم ومعلومات وإدراكات، ثم أحكام ودعاوي. طيب قال بعد هذا فالإيراد الذي يتوجه. كلمة إيراد هنا معناها أحيانا يعبر عنها بكلمة توجه، لكن هو قال الإيراد الذي يتوجه، لكن الإيراد والتوجه شيء واحد. وهنا هناك فرق بين الإيراد والاعتراض. أو الاستدراك أو غير ذلك. ما معنى الإيراد؟ الإيراد هو بالمناسبة هو نوع من أنواع الاعتراض، صورة من صور الاستدراك. لكن الفرق بين حينما أقول يرد على كلامي كذا الشيء الفلاني، وبين أقول أعترض على كلامي كذا الشيء الفلاني، إيه الفرق؟ أن الإيراد قد يندفع، يعني لا يوجد، ممكن أن نقول لا يوجد شيء في الكتب سالم عن الإيراد، لكن ما أقولش لا يوجد شيء في الكتب سالم عن الاعتراض، لا، في أشياء ممكن لا يعترض عليها، لكن كل الأشياء سيرد عليها، كل الأشياء سيرد عليها، كل ما في الكتب يرد عليه أمور، هذه الأمور الواردة إما أن تندفع أو لا. وضحت ولا بين بشكل ثاني؟ طيب بين بشكل آخر، خلينا مع مثال أخونا لما قال كان ينبغي على الحافظ حجر أن يذكر مبادئ العشرة في مقدمة كتابه، هذا إيراد. طيب وفيه أخذ ورد، جميل، هو ليس بالضرورة اعتراض مقدم موجه مثبت بإيه؟ بدليل ونحن إيه نحاول أن ندفعه، لا، هو مجرد استدراك، اقتراح معين. فكلمة الإيراد أوسع من الاعتراض، أو خلينا نقول ده بشكل أفضل، الإيراد أوسع من الإبطال، خلينا نقول هذا. طيب مش الاعتراض، ففي إيراد وفي إبطال. إبطال يعني إيه؟ يعني هو قولا واحدا فصلا ما ورد في الكتاب خطأ. طيب الإيراد شيء هي أو الإيراد هو عبارة عن محاولة للاستدراك أو الإبطال أو التعقب أو اقتراح أو بيان قصور أو بيان إهمال أو بيان سهو، كل هذا يدخل تحت دائرة الإيه؟ الإيراد. ثم الإبطال هذا معناه أن هناك إرادة حقيقية لدى القارئ أن يبطل الكلام. أما المورد قد يكون سيذكر الاعتراض ولكن يدفعه، زي ما عملنا مثلا ما بين عبد الرحمن ومحمد المراد. محمد ذكر شيء ونحن تناولنا هذا الشيء قلنا طيب كلامك والله خلاص احنا نعتبره وننظر فيه لكن سنوجهه توجيه اخر. طيب فاذا الايراد هو شيء يقدح في الكتاب ولكن لكن اتعامل معه بشكل من اشكال الجسم. فالمورد في هذا الموقف ليس بالضرورة مبطل، يعني ليس بالضرورة يذكر هذا الإيراد لكي يبطل ما في الكتاب، بل ربما يذكر الإيراد ليدفعه. زي الشاح يأتي للكتاب يقول وقد ورد على المصنف كذا والدفع هو كذا، يعني اعترضوا على المصنف وقالوا ورد المصنف أو سأرد بالنيابة عن المصنف وأقول أنا أن الرد على هذا الاعتراض كذا وكذا. فهنا الشارح هو المورد وهو الدافع، هو المعترض وهو اللي ايه بيسمع، لكن هو هنا مش مورد، هو لم يأتي في الكتاب واراد الابطال. فان قالوا كذا فهو كذا مثلا بالضبط، فهنا كده حتى المصنف ممكن يكون ايه هو اللي بيورد على نفسه. طيب الامر الاخر ان الايراد ممكن يكون غير حقيقي، يعني يكون هو في الظاهر ان هذا الايراد متجه، لكن هو في الواقع قد يكون التباس من المورد، يعني شخص فيه النص غلط راح اعترض، فهذا يسمى ايراد، حتى انه رغم انه مترتب على سوء فهم لكن نعتبره ايراد. فالايراد هو كل ما ياتي به القارئ او يوجهه القارئ نحو صواب او نحو كلام المصنف. طيب الإيراد الذي يتوجه على الأول مضبوط، مضبوط يعني محكوم في حالات معينة أو مضبوط في أقسام معينة، إذ هو إما بأن التعريف المفيد له غير منطبق عليه أو غير محمول عليه أو مشتمل على الدور. طيب خلينا نمسك واحدة واحدة. عندي شيء اسمه مفهوم وعندي شيء اسمه مصداق او ما صدق. فلما اقول الانسان حيوان ناطق، طيب مصداقه زيد وعبيد وهكذا. طيب جيت انا قلت القطه مش مشه، كيف ازاي مش مشه يمشي؟ ماشي هيك ماشي يا شيخ متعدش. طيب مفهوم الانسان انه حيوان ناطق، انت جيت في الحته بتاعت مش مشه تمام ايه الوقت يعني. طيب خلاص، فلما نقول ان الانسان مفهومه انه حيوان ناطق، فهذا مفهوم، هذا كلام كلي مش افراد، كلي كلام كلي، الانسان عباره عن حيوان ناطق، ناطق يعني يفكر. طيب مصداقه يعني هذا التعريف هذا المفهوم يصدق على زيد فزيد انسان وبالتالي هو حيوان ناطق، يصدق على عبيد فعبيد انسان وحيوان. طيب فهو ايه يصدق عليه هذا المفهوم، المفهوم امر كلي امر مجرد غير مشخص. طيب اما المصداق في هذه الحاله هو مشخص له، زيد عبيد عبيد محمد فلان، يعني يكون معين لديه. طيب جيت هنا واحد جه كده واحنا عاملين ايه نعدد بعض افراد او بعض ما صدقات الانسان حيوان ناطق، وعدنا ايه نسمي اشخاص، فقلنا خلنا كده كل واحد عرف راجي واحد قال ايه القطة مش مش، قلنا له لا هذا المفهوم غير منطبق على القطة مش مش عشان هي ايه هي مش حيوان ناطق. طيب ده ممكن الاقيه فين في الكتب؟ لو انا مثلا هذا مثال يعني مش شرط تلاقوه في الكتاب، لو واحد قال أراد أن يعرف إيه قاعدة اليقين لا يزول بالشك. طيب فمثلا المصنف المصنفين قال إيه قاعدة كده اليقين لا يزول بالشك. فنفترض هذا، فنفترض كلام في متن، فراح في الشارع الشارح ورايح قال ايه؟ القاعدة هي القضية الكلية المستعملة في استنباط الأحكام. طيب القاعدة راح قال هي القاعدة اللي هي القضية الكلية المستعملة في استنباط الأحكام. هو دلوقتي عرف القاعدة الأصولية، لكن اليقين لا يزول بالشك دي قاعدة فقهية مستعملة في الأحكام العملية مش في استنباط الحكم من النص. طيب يعني لما نقول اليقين لا يزول بالشك هذا لا يفيدني شيء في استخراج حكم من نص شرعي، وإنما يفيدني في التطبيق. هل أنا مثلا إنسان ورد عليه إنه كان متوضئ ثم شك في وضوئه، ونبحث بقى يا مراتب الشك ومراتب الظن، ونقول له طب إيه اليقين اللي عندك إنك كنت متوضئ فهذا لا يزول بالشك، هل هذا أفادني شيء في استنباط حكم من النص؟ لا. فلو افترضنا أن شارح ما سهى وهو بيشرح وأتى هنا وقال القاعدة هي القضية الكلية المستعملة في استنباط الحكم، أصبح هذا المفهوم مفهوم القاعدة غير منطبق. فهمت معنى هنا الانطباق؟ مفهوم؟ لأن هنا قاعدة فقهية. أو تاني؟ لا لا طيب هذه قاعدة، قاعدة فقهية ولا أصولية؟ فقهية ليست قاعدة أصولية. قاعدة أصولية يعني إيه؟ الأمر الوجوب، فهي قضية كلية تفيد استنباط الحكم من النص. حلو؟ لكن دي قاعدة عملية. طيب؟ فلو أنا شارح وعرفت كلمة قاعدة هنا بقولي هي القضية الكلية المستعملة في استنباط الحكم، أصبح هذا المفهوم، المفهوم الذي قدمته أنا غير منطبق على المصادر ده. فساعتها أنا إيه؟ التعريف بتاعي غير منطبق على المعارض، غير منطبق، يبقى هات تعريف اخر. طيب هقول لك حاجه شو اخر، قال او غير محمول عليه. الحمل في المنطق هو في المنطق، هو الاتحاد من جهة دون أخرى. أنا أكتب من جهة وأنت أكتب من جهة، من جهة أو من وجه. طيب لو الاتحاد من كل وجوه، لو الاتحاد من كل انا دي بالظبط اكون خلصت. لو الاتحاد من كل الوجوه لا يكون حملا وانما يكون ايه؟ لا ده تماثل. تماثل تماما، صح، اتحاد من كل الوجوه، ولكن الحمل هو الاتحاد من جهه دون اخرى. هقولها زي مثلا لو احد الـ الـ احد العلماء دي عرض كده وقال ايه الفقه. طب انا مش هكتب الصمرة. قال الفقه هو العلم بالاحكام الشرعية. طيب هذا هو الايه؟ هذا هو الفقه. ثم اتى عالم اخر او اتى شارح وقال او عرف الفقه بانه العلم بوجوب العمل بالاحكام الفقهيه، صح بالظبط، العلم بالاحكام الشرعيه. والاخر قال ايه؟ العلم بوجوب العمل بالاحكام الشرعيه. العلم بوجوب العمل شيء، والعلم بالحكم شيء آخر، صح؟ ولا اتحاد. مفيش هنا اتحاد بين الايه؟ بين الامرين. يعني الفقه الذي هو معرفة الاحكام الشرعية شيء، ثم الامر الاخر الذي هو العلم بوجوب العمل بتلك الاحكام شيء اخر. فلو افترضنا افتراض جدلي، اتى انسان وراح معرف الفقه بايه؟ بانه العلم بوجوب العمل بالاحكام الشرعية. قد يعترض عليه مقال فيقول هذا غير محمول على الفقه الذي نعرفه. غير محمول يعني ايه؟ مفيش اتحاد من اي وجه، لانه العلم بوجوب العمل غير العلم بالشيء، العلم بالحكم غير العلم بوجوب العمل بالحكم، ولا اتحاد بينهما، مفيش اتحاد من اي وجه من الوجوه. فصار هذا ايه؟ صار هذا التعريف غير محمول على المعرف، لأنه ليس هناك اتحاد بين الشيء الذي هو اسمه فقه وبين معرفة حضرتك بأن وجوب عملك بالأحكام المذكورة بالفقه ده شيء آخر خالص، ملوش علاقة. طيب، ففي هذه الحالة يعترض المعترض ويقول هذا التعريف المقدم لعلم الفقه تعريف غير محمول على المعرف. طيب، هذه أمثلة، يعني مش الغرض منها تحقيق تلك المسائل. طيب، فأنا أتوقف عند هذا القدر لأن خلاص الوقت أدركنا. قبل بس أن تنصرفوا أنا عايز الكشف، كشف الحضور. هو مسؤولية مصطفى حبيب، يعني كشف الحضور يصل إلى الأستاذ مصطفى حبيب. معاك الكشف هنا وهنا. طيب، اللي لم يوقع حضور ممكن مع الأستاذ مصطفى. جزاكم الله خيرا. في دورة المبتدئين في علم المنطق بداية يوم السبت القادم الساعة 11:00 دورة المبتدئين في علم المنطق بداية يوم السبت القادم. كتاب اسمه ميزان المعقولات بالتصور والتصديقات أو بالتصورات والتصديقات، هتلاقوه في مكتبة الإيمان في كلية أسنان. دورة إن شاء الله المبتدئين في علم المنطق يوم السبت الساعة 11:00 بحضور الرجال والنساء الدكتور عبد الله محي الدين عسل. المكان الثاني الكتاب فين؟ مكتبة الإيمان في كلية أسنان.